قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على إلا حرم الله على النار هكذا عندكم إلا حرمه النسخة اللي عندنا إلا حرم الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ثم قال رحمه الله قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس يعني أنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم قال ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثني عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. هذا الباب كما لاحظنا أنه ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله أحاديث كثيرة لعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرون معنى واحدا وهو أنها من قال لا إله إلا الله ومن تشهد بالشهادتين وأقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأيقن بذلك ومات على ذلك فإنه يستوجب دخول الجنة. وهذه الأحاديث كلها جاءت تذكر هذا الأمر بشيء من الإيجاز وعلى سبيل الإجمال دون تفصيل، مما يدل على أن من مات وهو على الإيمان وهو يقول لا إله إلا الله يقطع له بدخول الجنة، لكن هذا القطع لأنه مات على الإيمان، أما أن يدخلها مباشرة أو يدخلها بعد أن يطهر فهذا أمر موكول فيه أو موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإنهم يحكمون لمن مات بالإيمان بالجنة، لكن لا يقطعون لأحد بأنه يدخل الجنة مباشرة إلا لمن جاء الوحي بالقطع له بدخول الجنة، ومن جاء مبشرا له بدخول الجنة. وأما من مات على الإيمان فإننا نحكم له بأنه من أهل الجنة، لكن لا نقطع بذلك قطعا لاحتمال أنه سبق عليه القدر، والاحتمال أنه عليه من التبعات ما يحتاج فيه إلى تطهير وما يحتاج فيه إلى مغفرة، وهذا خلاف ما ذهبت إليه طوائف المبتدعة، فإن لهذه المسألة آراء، فقد ذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة من مات وقد ارتكب معصية فإنه يسلب الإيمان وينتقض إيمانه ويموت على الكفر، ولذلك عدوه كافرا وطبقوا عليه أحكام الكفر. ويقابل هذا الطائفة طائفة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما ينقضها فإن هذا لا يضره ويموت على الإيمان ويقطع له بالجنة. وذهبت المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة يسلب الإيمان وأن إيمانه منقوط، لكن لا يحكم بكفره وإنما يحكم بخلوده في النار. وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه هو قريب من رأي الخوارج إن لم يكن رأي الخوارج، والاختلاف بينهما اختلاف صوري. أما مذهب أهل السنة والجماعة فقد ذكرنا أنهم يرجون للمحسنين، وأنهم يخافون على المسيء، وأن الإنسان ما لم ينقض لا إله إلا الله فإنه من أهل الجنة، لكن دخوله الجنة يحتمل أن يكون مباشرة ومن غير عذاب، ويحتمل أن يكون بعد أن يطهر مما اقترفته يداه في دنياه ثم يذهب به إلى الجنة، كما جاء بذلك الأحاديث والأخبار والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا في درس البارحة قد عرضنا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة تبوك بعد أن سردنا حديث عثمان رضي الله عنه في مسألة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله استوجب دخول الجنة، واليوم نستعرض حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرواية الثانية، حيث ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة من طرق، ففي الطريق الأولى رواه من طريق أبي بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الرواية الثانية فقد رواها عن طريق سهل بن عثمان أعني شيخ الإمام مسلم، وعن طريق أبي كريب، فهما روايتان قرنها الإمام مسلم، قرن بين شيخيه، قال عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والأعمش في هذه الرواية كان قد تابع طلحة بن مصرف في الرواية السابقة، والمتابعة بينهما متابعة تامة، إذ كل يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن جاء في هذه الرواية إشكال، حيث إن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي شك في هذه الرواية هل هي عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي صالح عن أبي سعيد، يعني شك في مسند الحديث هل هو أبو هريرة رضي الله عنه أو هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية استشكلها أبو علي الغساني الجياني، وكذلك استشكلها من انتقد كتاب الإمام مسلم وقالوا إن هذا الشك يستوجب أن لا يكون الحديث صحيحا، لا سيما وأنه نسبه إلى مسندين، وأزال أهل العلم هذا الإشكال وقالوا لا إشكال، وإن شك الأعمش، لأن شك الأعمش لا يضر، حيث إن الذين شك فيهم هم من الثقات، فهم من الصحابة رضوان الله عليهم، والشك في الصحابي لا يضر لأنه ثقة ولأنه عدل، وقد عدل بتعديل الله جل وعلا فلا يؤثر. لكن الرواية الأولى ترجح أن مسند الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال فيه الإمام مسلم حدثنا سهل ابن عثمان، قال هو سهل بن عثمان ابن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الري قال أحد الحفاظ له غرائب، يعني روايات تفرد بها، وما يتفرد به الراوي يسميه أهل العلم بالحديث الغريب، ولا يلزم أن تكون هذه الغرائب خطأ، ويمكن أن تكون هذه الغرائب محفوظة، لا سيما إذا رويت رواة ثقات. والوصف بالغرابة، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى احتمال الخطأ فيه أو احتمال ورود الخطأ فيه، إلا أنه لا يلزم فيه ذلك. ولهذا يفرق أهل العلم بين الغريب وبين المنكر، فإذا وصف الحديث بأنه منكر كان ذلك علة تدل على تفرد الضعيف أو على مخالفة الضعيف. أما إذا وصف الحديث بأنه غريب فكم من غريب هو صحيح، ولا تتنافى الغرابة مع الصحة. ولذلك قال هنا له غرائب، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، لكن من اللطائف أن سهل بن عثمان لم يروي له من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلم، فهو من رجال الإمام مسلم. قال وأبو كريب، أي يقول مسلم حدثنا أبو كريب. ونلاحظ أنه قرن رواية سهل برواية أبي كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، كنيته أبو كريب، كوفي مشهور بهذه الكنية. قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، يعني من الهجرة. وهذا القرن يتضح لنا أنه من أجل الاختصار، حيث إن كل واحد من الشيخين يقبل خبره لو انفرد، فإذا اجتمع على خبر دل ذلك على تمام ضبطه. يقول وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا، ولفظ الجميع تأكيد معنوي لكلمة حدثنا محمد وسهل. جميعا يعني روي هذا الخبر عن أبي معاوية، والمراد بأبي معاوية كما عرفه هو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. وروايته هنا عن الأعمش، فيعتبر هذا الحديث من أكثر الأحاديث أو من أشهر الأحاديث حفظا. قال وقد يهم في حديث غيره، يعني إن أبا معاوية الضرير لو روى عن غير الأعمش قد يخطئ، لكنه في روايته عن الأعمش كان في غاية من الضبط. قال من كبار التاسعة، أي من الطبقة التاسعة، وهي طبقة صغار تبع أتباع التابعين. توفي سنة 95 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال أبو معاوية حدثنا الأعمش قال عن أبي معاوية قال أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، يعني هذا من الألفاظ التي اختلفت فيها الرواة. فسهل بن عثمان قال عن الأعمش، أو قال عن أبي معاوية، سهل بن عثمان قال حدثنا قال سهل بن عثمان عن أبي معاوية، وقال أبو كريب حدثنا أبو معاوية. ولما كان اللفظتان مختلفتين من حيث دلالتهما، فإن العلعنة قد تدل على الاتصال وقد تدل على الانقطاع، بخلاف لفظة حدثنا فإنها خاصة بالاتصال. لذلك أشار الإمام مسلم إلى هذا الفرق بين رواية سهل بن عثمان ورواية أبي كريب. وفي الحقيقة إن هذا الفرق يظهر أثره لو كان سهل بن عثمان متهما بالتدليس لما قبلنا عنعنته حتى يصرح بالسماع، أما وإنه لما كان غير مدلس حملنا عنعنته على الاتصال. نعم، ما لسانه، ثم قال أبو كريب. طيب، هذا استدراك. ثم قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية، يعني هو لما روى عن الاثنين معا اتخذ أو استخدم الأداة الأدنى وهي العنعنة، ثم استدرك وصرح وبين بأن أبا كريب صرح بالتحديث عن مين؟ عن أبي معاوية. وكأنه يقول إن سهل بن عثمان قال عن أبي معاوية، وإن أبا كريب قال حدثنا أبو معاوية. قال عن الأعمش، فأبو معاوية روى هذا الحديث عن الأعمش، وقد رأينا موقف أهل العلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش. قال عن أبي صالح، وقد مر بنا من أبو صالح، فهو أبو صالح السمان. أما الأعمش فهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، وهو من الطبقة الخامسة، مات سنة 47، وقد روى له الجميع، وروى هذا الحديث عن أبي صالح. وقد مر بنا من أبو صالح، وهو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني. قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة اللي هي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 101 من الهجرة، وقد روى له الجميع. فهذا الإسناد إسناد رواته كلهم من الثقات، إلا أن فيه إشكالا، وهو أن الأعمش روى هذا الخبر عن أبي صالح بالعنعنة، وقد عرفنا أن من صفة الأعمش أنه يدلس، لكن هذا الإشكال كان الإمام النووي قد أزاله وبينه ووضحه، وقال إنما أخرجه الشيخان، إنما رواه الشيخان عن المدلسين في كتابيهما، فهذا محمول على أنهم وقفا على ما يدفع هذا التدليس، يعني إن الخبر وصلهم من روايات صرح فيها الأعمش بالتحديث عن أبي صالح، لكن اختاروا رواية العنعنة لأسباب وموجبات معروفة عندهم. قال عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد مر بنا من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو عبد الرحمن ابن صخر اليماني الدوسي، حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، أحد المكثرين من الرواية، مات 59 من الهجرة، وقد روى له الجميع. أو عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، قال له ولأبيه صحبة رضي الله تعالى عنهما. واستصغر يوم أحد، يعني هو لم يشهد بدرا لأنه كان صغير، لذلك لم يشهد غزوة بدر. وفي غزوة أحد أراد الخروج لكنه استصغر، يعني كان سنه دون من يؤذن له بالخروج للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان استعرض الجيش عند مسجد أو عند مسجد الدرع، ورد عددا من الصحابة كانوا صغارا، منهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضوان الله عليهم، وأجيزوا في يوم الأحزاب، فكانت أول مشاهدهم يعني في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها. روى الكثير من الحديث حيث تعدت أحاديثه زادت عن الألف. مات 64 من الهجرة. يقول شك الأعمش يعني في هذه الرواية، لكن بمتابعتنا هذه الرواية مع الرواية السابقة التي لا شك فيها، حيث رواها طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة، الرواية التي شك فيها على الرواية التي لا شك فيها. قال لما كان غزوة تبوك، هكذا جاء التصريح في هذه الرواية بأنها كانت في غزوة تبوك، لكن في الرواية الأولى قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. قال أصاب الناس مجاعة لقلة ما حملوا من الأزواد، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، والنواضح جمع ناضح، والمراد بالناضح هو الإبل أو الجمل أو الناقة التي تخصص لحمل الماء للاستسقاء لنقل الماء من أماكن بعيدة وجلب الماء للبيوت، فإن الناس اعتادوا أن يخصصوا بعض إبلهم لهذه المهمة، أن يجلبوا الماء من الآبار إلى البيوت، ويسمون الإبل التي تخصص لذلك بالناضح. وكونهم أخذوا النواضح إلى الجهاد دليل على عدم قلة أو على قلة ذات اليد، فإن الأصل أن الأدوات التي تستخدم والأصل في الحيوانات التي تخصص للإفادة منها كنقل الماء وغيره لا يخرج بها إلى الحرب، لكن لما كانوا غير واجدين ما يحملهم إلى هذه الغزوة استخدموا نواضحهم، وفي هذا إشارة إلى أنهم لا يملكون إلا هذه النواضح. لذلك قالوا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، يعني فأكلنا من لحمها وادهنا من دهنها وشحمها. وهذا الحديث بين لنا ما جاء مجملا في الحديث الماضي في الرواية السابقة. الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ظاهرها أنه هو الذي بادر وهم بأن يذبح بعض الإبل ليطعم المسلمين مما أحس فيه أو به من حاجتهم إلى الطعام لقلة ما في أيديهم، لكن هذه الرواية أشارت إلى أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم وأقرهم. ولما سمع عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الإذن للصحابة أن يذبحوا بعض النواضح ليأكلوا منها راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرون أنه قاله باجتهاد منه، لا فيما ينزل عليه من الوحي. ولذلك كثيرا ما كانوا يبدأون مراجعتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال: هل هذا الذي قلت به أو أفتيت به أو حكمت به أهو وحي أوحى الله به إليك، أم أنه رأي رأيته؟ فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله وإن هذا وحي، فليس لأحد أن يبدي رأيه أو أن يعارض، كما وقع ذلك في يوم الحديبية لما أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح مع سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لما أبرم معه صلح الحديبية، وكان فيه بعض مواقف من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيد علي وقال: لا تكتب، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، فإننا لا نعرف الرحمن والرحيم إلا رحمن اليمامة، يريدون بذلك مسيلمة الكذاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب باسمك اللهم وامسح الرحمن الرحيم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مملي عليا: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فأمسك سهيل وطلب من علي أن لا يكتب، وقال له: لو سلمنا أنك رسول الله لما كتبنا، اكتب، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: امحو، يعني كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى علي رضي الله عنه أن يمسحها: والله لا أمسح رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من علي الصحيفة ومحى الكلمة، مع أنه كان أميا لا يكتب، لكن ذلك كله من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كتب الصحيفة كان من أول من اعترض وحاول أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، كيف نعطى الدنيا في ديننا؟ ألسنا المسلمين؟ أوليس الكفار؟ فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله. وهذا محل الشاهد، ما قال لهم هو الحرب والرأي والمكيدة، وإنما قال: إني رسول الله، يعني هذا أمر الله هو الذي أوحى به وأنا تلقيته عنه وأنا أنفذ أمر الله، فليس لأحد أن يقدم أو يؤخر. لكنه في هذه الموقف أو في هذه الوقعة لما أمر بأن يذبح شيء من النواضح، جاء عمر رضي الله عنه يراجع: يا رسول الله، لماذا نذبح النواضح ونحن في حاجة إليها؟ فالناس كما ذكرت في درس ماض كانوا يتعاقبون، كل ثلاثة أو أكثر يتعاقبون على جمل، يركب البعض ويمشي البعض، فهم في حاجة إلى هذه النوق وإلى هذه الجمال، ولا ضرورة ولا موجب لذبحها، لا سيما وأن عندهم وسيلة أعظم، هم لن ينقطعوا عن الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقد جاء وصنع مرارا أكثر من مرة يدعو الله فيكثر لهم الطعام ويوفر لهم الماء. إذن هنا وسيلة أيضا يمكن أن نوفر فيها الطعام، نجمع ما عندنا من طعام يأتي الناس بأزوادهم بما بقي من طعامهم يجمعونه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى ربه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الطعام وأن يكثر هذا الطعام، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قل الطعام أمر النبي بأن يأتي كل إنسان بما عنده من طعام، فيذكر الحديث إن الرجل يأتي بكف من ذرة والآخر يأتي بكف من تمر والثالث يأتي بكسرة. وقد مر في الحديث الماضي الحديث الأول وبعضهم يأتي بكف من نوى. ويذكر الراوي ماذا يصنعون بالنوى، قال النوى هذا في حالة الجوع كان الواحد منهم يأخذ النواة فيضعها في فمه يمصها حتى تلين ثم يشرب عليها الماء، يعدونه من الطعام. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل على هذا الطعام البركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يتزود الناس يملأوا ما عندهم من أوعية، فما تركوا وعاء عندهم إلا ملؤوه وفاض الطعام وأكلوا حتى شبعوا. وكم كان عدد جيش العسرة؟ كم؟ 10,000. 10,000. ولا شك أن في هذا دلالة وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكلوا وحملوا وملأوا أوعيتهم وفضلت فضلة من الطعام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إن فعلت، يعني إن أذنت بأن تذبح بعض النواضح، قل الظهر يعني قلت المراكب والناس في حاجة إلى الركوب، وربما كانت حاجتهم إلى الركوب أشد من حاجتهم إلى الطعام، قل الظهر ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. وهذا الذي فعلوه يعني هم حديث عهد بشيء قريب منه. الناس في غزوة تبوك قل عندهم الماء وما وجدوا ما يشربون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يبحثان عساهم يجدون ماء أو يلقون بئرا، يزودون الناس بالماء. وبينما هم كذلك وإذا بامرأة على ناضح لها على جمل بين مزادتين قربتين من الماء، كانت هذه القرب كبيرة، لأن أكبر من حجم الشاة. كانوا يأخذون هذه جلود الشياة ويضيفون إليها، ربما أضافوا جلد شاة أخرى أو نصف جلد شاة، وتسمى بالمزادة لزيادة جلدها. وإذا بالمرأة على مزادتين مملوءتين بالماء، سألوها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء مثل الآن البارحة، يعني إن أردتم الماء تحتاجون إلى مسيرة 24 ساعة. ووجدوا الماء فقالوا لها لابد أن تمري معنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.